وعنه عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يكن يغمض عينيه جبلة من غير إدراك وشعور أنه ربما برزت عينيه أو خرجتا لقوة ما يستدفع من إخراج البلاء من جوفه. وهذا محتمل ووارد. ويسن للإنسان إذا عطس أن يحمد الله جل وعلا، وذلك لظاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الحمد لله بعد العطاس وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى غير واحد من العلماء أن ذلك سنة، وبعض العلماء قال أنه في عداد الواجب. ونص النووي عليه رحمة الله على أن حمد الله جل وعلا في مثل هذا الموضع من السنة ولا يكون من الواجب، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رتب في مسألة الحقوق في حال التسمية على من حمد الله، ومن لم يحمده لم يرتب عليه أمرا، وإنما رتب على من ترك التشميت أو التسميت. وحمد الله جل وعلا في مثل هذا الموضع هو من السنن المتأكدة لحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. والوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الإنسان بعد عطاسه أن يقول الحمد لله، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله في إشارة إلى أن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحمد لله ولا يزيد على ذلك. وقد جاء عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم قول الحمد لله على كل حال، وهذا قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كما رواه أبو داود في كتابه السنن من ذات طريق البخاري عليه رحمة الله من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله على كل حال، ولكن هذه الزيادة هي زيادة شاذة. ولكنه قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره أن رجلا عطس عنده فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فليقل أحدكم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال. وهذا وإن كان قد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وروي عن غيره من السلف وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ فيه شاذ، إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن من عطس يقول الحمد لله ولا يزيد عن ذلك، وإن زاد عن ذلك فلا حرج في بعض الأحيان، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري فإنه قال أن الإنسان إذا عطس فإنه يقول الحمد لله، وإن زاد على ذلك وقال الحمد لله على كل حال فهو أفضل، وإن قال الحمد لله رب العالمين فإن هذا أمرا محمودا. وإذا بعض الفقهاء من المتصوفة وغيرهم ممن يقول بالزيادة على الحمد لله قال يشرع له أن يقرأ الفاتحة بعد عطاسه، وهذا قول مردود لا أثر في ذلك يعتمد عليه لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأئمة في القرون المفضلة. وإذا حمد الإنسان الله جل وعلا وتقرر لدينا أن حمده لله جل وعلا على سبيل الاستحباب والسنية لا على سبيل الإيجاب، فإن ما يترتب على ذلك الحمد التشميت، ويقال التسميت بالسين كما نص على ذلك غير واحد من العلماء، بل إن بعض العلماء قال إن العرب تطلق إبدال الشين سينا في كل اسم على سبيل التجويز، وإن كانت الأسماء لا تعلل فإنما اصطلح الناس عليه أن أطلق عليه بالسين فإنه يطلق بالسين إلا في بعض الأفراد، ومن أطلق ذلك وقال بالعموم فإن فيه نظر، كقول ابن الأنباري عليه رحمة الله قال كل ما تطلقه العرب بلفظ الشين فإنه يجوز فيه إبدال المعجمة بالمهملة، وهذا فيه نظر فإنه في مواضع معدودة. وقد صنف الفيروز أبادي عليه رحمة الله الأسماء التي تبدل الشين فيها سينا، وهذا جعله في مواضع معلومة، وله رسالة في ذلك مطبوعة في طبعة قديمة، لا أعلم هل أعيد طبعها أم لا، وقد طبعت عام 1909 ميلادية. في المغرب في المغرب العربي. والتسميت أو التشميت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم التأكيد عليه في جملة من الأخبار، جاء من حديث البراء ابن عازب عليه رضوان الله تعالى، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن البراء بن عازب عليه رضوان الله تعالى قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر منها قال: وتشميت العاطس. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا عطس فليشمته. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا في قوله قال: يجب على المسلم للمسلم خمس، وذكر منها قال: إذا عطس فليشمت. وأخذ بهذا غير واحد من العلماء بظاهر اللفظ أن التشميت على الوجوب، فإن الإنسان إذا سمع رجلا عطس فقال الحمد لله قال فإنه يجب عليه أن يشمته، ولكن التشميت هنا مرتبط ومقيد، مقيد بقول الإنسان الحمد لله. وأما إذا لم يقول الإنسان الحمد لله فهل للإنسان أن يقول له يرحمك الله أم لا؟ نقول أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس الرجل فقال الحمد لله فشمته، وإذا لم يقل الحمد لله فلا تشمته. وهذا الحديث قد جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله، وفيه قصة قد جاء من حديث أبي بردة أن أبا موسى عليه رضوان الله تعالى كان في بيت ابنة الفضل، فعطس أبو بردة عليه رضوان الله تعالى فلم يشمته أبو موسى، فعطست ابنة الفضل فشمتها، فذهب أبو بردة إلى أمه فقال: إني عطست عند أبي فلم يشمتني، وعطست عنده فلانة فشمتها. فقالت ذهبت إليه زوجة بموسى عليه رضوان الله تعالى تريد التحقيق، فقالت: عطس عندك ابني فلا تشمت، وعطست عندك امرأة فشمتها فشمتها. فقال أبو موسى عليه رضوان الله تعالى: إن ابنك لم يحمد الله ولكنها قد حمدت الله فشمتها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عطس فحمد الله فشمتوه، ومن عطس ومن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ولهذا قد نص غير واحد من العلماء على أن الإنسان إذا عطس ولم يحمد الله أنه يكره تشميته، إلا في حالة واحدة قد ورد فيها أثر في هذا، وهي أن الإنسان إذا عطس عنده رجل وشك فيه هل حمد الله أم لا، أو كان بعيدا عنه هل يشمته أم لا، قد جاء عند البخاري في كتابه الأدب المفرد من حديث عارم عن ابن زادان عن مكحول أنه كان عند عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في مسجده، وكان في ناحية المسجد رجل عطس فلم يسمع عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله: رحمك الله يرحمك الله إن كنت حمدت الله، يعني علق ذلك بالقيد والشرط، يعني أن الإنسان إذا سمع رجلا قد عطس وشك هل حمد الله أم لا فإنه يترحم عليه. وهذا لظاهر النص عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فيه. ومثل هذه الأحكام من القرائن التي يؤخذ بها لأن مردها في الأغلب هو التعبد، وإن كان في مثل هذا يكون من جهة الحكم هو من الموقوف على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، ولا يقال أن له حكم الرفع. وإذا تيقن الإنسان أن الإنسان لم يحمد الله وكان بجواره ويرى تحرك شفتيه ولم يحمد الله فإنه لا يشرع له أن يقول، إلا في حالة واحدة أخرى، وهي إذا أراد أن يستنطقه بالسنة. قد جعل الأوزاعي عليه رحمة الله أن كما رواه البغوي وغيره أنه عطس عنده رجل فلم يحمد الله فقال: ماذا تقول إذا عطست؟ فقال: أقول الحمد لله. قال: يرحمك الله، يعني يريد أن يخرج ما لديه من السنة ثم يدعو له. وهذا من الحكمة في العلم، وهذا أيضا من التعليم. قد جعل إبراهيم النخعي وغيره أنه كان يعلم غيره ممن ترك الحمد له يذكره بها وبالسنة ثم بعد ذلك يعلمه إياه. أما من ترك عمدا فإنه لا يقال له يرحمك الله. وتشميت العاطس إذا تيقن الإنسان أنه قال الحمد لله، أولا قد اختلف العلماء في إيجاب ذلك هل هو على الإيجاب أو الاستحباب، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء على أن هذه المسألة من مسائل الوجوب لجملة من النصوص والقرائن في هذا، منها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب كما جاء عند الإمام مسلم في حديث البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح في قوله حق المسلم على المسلم ست، وجاء في حديث أبي هريرة في البخاري بأحد رواياته قال يجب على المسلم للمسلم خمس، وذكر منها إذا عطس فشمته، قالوا وهذا ظاهر، وما لا إلى هذا غير واحد من السلف، ثبت هذا عن سعيد بن جبير كما رواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة قال إذا عطس عندك رجل فلم تشمته فهو دين تقضيه إياه يوم القيامة، يعني أنه يجب عليك. وما لا إلى الوجوب هذا أبو داود السجستاني كما نقله عنه ابن عبد البر عليه رحمة الله، فإنه قال أن رجلا قد عطس، وكان أبو داود عليه رحمة الله صاحب السنن، في سفينة والرجل على الشاطئ فلم يستطع إسماعه، فاستأجر قاربا يوصله إياه بدرهم، فذهب إليه وقال يرحمك الله ثم عاد إليه. وهذا لا يتصور إلا ممن يقول بالوجوب، ويريد أن يرفع الكلفة عن نفسه في مخالفة ظاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى الوجوب جماعة ممن نص على الوجوب بالإطلاق كما جاء الإمام مالك عليه رحمة الله، وقال به أبو بكر ابن العربي، وهو ظاهر قول الإمام أحمد عليه رحمة الله، وجماعة من الفقهاء. واختلف من قال بالوجوب هل هو على وجوب الأعيان أم على فروض الكفاية، بمعنى أنه يجب على الإنسان بعينه، في من سمع الرجل أن يقول الحمد لله يجب على كل من سمع ذلك أن يقول يرحمك الله ولو كثر العدد. ذهب غير واحد من العلماء أنه على وجوب الأعيان، وهذا مروي عن الإمام مالك عليه رحمة الله، وقال به جماعة من الفقهاء من المالكية كأبي بكر من العربي وغيره. ومن العلماء من قال أنه على فروض الكفاية، من قال أنه على فروض الأعيان استدل بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وهو خبر صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل من سمعه أن يشمته، ولما قال حق على كل من سمع يعني أنه واجب عليه، ولا يرتفع هذا الحكم إلا بدليل. ومن العلماء قال أنه على فرض الكفاية، وهو رواية عن الإمام مالك محكية عنه، وهذا مروي أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك على الاستحباب، وهذا قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وليس على الوجوب، وذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنابلة، قالوا وذلك أن الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في أبواب الآداب، وما كان في أبواب الآداب فإنه يحمل على الاستحباب، وهذا من الصوارف في مسألة الوجوب. وكذلك أيضا من القرائن في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بقول الإنسان بالحمد لله، وما جاء في قول الإنسان الحمد لله هو تقييد لأمر، والأمر إذا قيد فإن هذا من قرائن الصرف له عن الوجوب إلى الاستحباب. وفي تشميت الإنسان لمن قال الحمد لله وتيقن لديه ذلك، فإنه يقول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. ولكن يقال أن الإنسان الذي يعطس ويقول الحمد لله يقال أنه لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون الذي يعطس ويقول الحمد لله مسلما، فإن هذا ينصرف الخبر إليه كما في ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان ليس من أهل الإسلام وقال الحمد لله فإنه يقول يهديكم الله ولا يقول يرحمك الله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعاطس عنده اليهود كما في سنن أبي داود وغيره، فكانوا يقولون الحمد لله يريدون أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام يرحمكم الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، دعوة لهم بالهداية. فإذا عطس الكافر فإنه يقال له يهديكم الله ولا يقال له يرحمك الله. واللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أن يقول الإنسان يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء بغير ذلك فقد جاء في هذا بعض الألفاظ الواردة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما عند البيهقي وغيره، أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال لرجل قد عطس عنده، قال بعد قوله الحمد لله قال يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا، يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا. وقد جاء بنحوه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أيضا كما رواه البيهقي في كتاب الشعب وغيره، أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لرجل عطس عنده بعد قول الحمد لله، قال يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. وبنحو هذا قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى بإسناد صحيح من حديث أبي جمرة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا لسائر من يشمت سواء كان من الرجال أو من النساء أو من الصبيان. وتشميت النساء قد ثبت في هذا كما جاء في حديث أبي موسى السالف من حديث أبي بردة عن أبي موسى في تشميته للمرأة، فإن هذا مما دل فيه الدليل، وقد ترجم عليه غير واحد من العلماء، واختلف العلماء في تشميت الرجل للمرأة قد ثبت عن معمر بن راشد كما رواه عبد الرزاق عن معمر أنه سئل عن تشميت الرجل للمرأة فقال لا بأس، وكذلك قال به الإمام أحمد عليه رحمة الله، وقيده في رواية أخرى بالمرأة التي لا يفتن بمثلها وأما ما يغلب في ذلك الفتنة فإن الإنسان لا يشمتها. والأصل في ذلك ورود النص على سبيل العموم، سواء على سبيل العموم إلا في حال ورود مفسدة تطرأ على هذا، فإن الإنسان يدفع ذلك بدرء تلك المفسدة، وذلك أن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وكذلك تقديم درئها على جلب المصلحة، والمصلحة الشرعية في ذلك مدفوعة بما هو أقوى من هذا، وهي المفسدة الواردة من هذا منها التهمة التي ترد على الإنسان، وإذا مثلا شمت امرأة قد عطست ونحو ذلك خشية أن يظن من حوله أنه يحدثها، أو مثلا خشية أن يفتتن بها ونحو ذلك، فإن هذا من الصوارف للأمر في هذا. والإنسان يحمد الله سواء كان في صلاة أو في غير صلاة. وأما في الصلاة فقد جاء في حديث معاذ ابن رفاعة عن أبيه كما جاء في السنن الترمذي لما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قائل كذا، فقلت أنا، قال وما قلت، قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 من الملائكة كلهم يرفعها. وفي هذا دليل على مشروعية قول الحمد لله في الصلاة، إلا أن الإنسان يسمع نفسه وإن سمعه من حوله فإن هذا لا حرج عليه ما لم يشوش على من حوله، إلا أنه لا يجوز لمن حوله أن يشمته، وذلك لأن الإنسان مأمور بالصمت. وقول الإنسان الحمد لله هو من جملة الأذكار الوارد سببها في الصلاة، وذلك كحال الإنسان إذا ورد إلى ذهنه شيء من أسباب الذكر كسمعه لآية رحمة، كأن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، أو لسمع آية عذاب يقول اللهم قني عذابك، أو اللهم إني أعوذ بك من النار. كذلك في حال الإنسان إذا كان يصلي وخطر في باله بلاء فيقول اللهم إني أعوذ بك منه، أو خطر في باله خير فيقول اللهم إني أسألك إياه، فإن هذا من الأمور الجائزة، وذلك أن الذي تلفظ به هو من الأذكار المحمودة، إلا أن الإنسان إذا شمته فإنه يقول لفظا لا يكون من جملة الأذكار وهو من الدعاء بالمخاطبة، فيقول يهديكم الله، فقوله يهديكم هذا خطاب للإنسان ونوع من أنواع الكلام، أو يهديك الله ويصلح باله، وهذا به تبطل صلاة الإنسان. ولهذا يمنع الإنسان من قوله من تشميته للعاطس في الصلاة، إلا أن الإنسان في صلاته يحمد الله ولا حرج عليه. فإذا جاز في الصلاة جاز أيضا في حديث الإنسان وفي قراءته للقرآن، وكذلك للإنسان إذا كان يستمع إلى خطبة الجمعة، وكذلك للخطيب على منبره، فإنه يحمد الله في مثل هذا الموضع ولا حرج عليه، فإنه إذا جاز في الصلاة فإنه فيما عداها من باب أولى، لأن الأمر بالسكوت في الصلاة آكد من غيره، وذلك أن الكلام في الصلاة مما يبطلها، وهذا ذكر من الأذكار العامة فيها التي دل الدليل على الترخيص فيها. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. في حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجوى: لا يتناجى اثنان دون الثالث. المراد بالنجوى هو خفض الصوت في الحديث، وهو أن يسر الإنسان إلى غيره بأذنه كلاما لا يسمعه من حوله. والنجوى في مثل هذا لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يناجي الإنسان غيره في حال شهود واحد، فإن هذا مما هو منهي عنه، إلا ما يستثنى من ذلك إذا كان الواحد المنفرد هنا هو ممن لا ترجى مودته، كأن يكون مثلا من أهل العهد والذمة ونحو ذلك، ممن يصالح أو يعاهد على شيء من أمور الدنيا، فإنه لا حرج على الإنسان أن يسر بقول أو فعل. وذلك أن الشارع إنما حث على النجوى إلى النجوى في حال الجماعة دفعا للمفسدة الطارئة من الحقد والبغضاء بين المسلمين، وذلك دفعا للعداء الذي يرد بينهم، وكذلك دفعا للهجر الذي ربما يطرأ، ودفعا كذلك للمفاسد من سفك الدماء وغير ذلك والبغضاء. وهذا منتفي في حال الكفر، فيعلم أن التقييد هنا إنما هو خاص بأهل الإسلام. الحالة الثانية أن يتناجى الإنسان مع غيره ويوجد مع هذا جماعة، وفي هذا نص بعدم النهي إلا في حال ورود المفسدة السابقة في حال الجماعة، فإن الحكم يشترك. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى أن يتناجى اثنان في حال وجود الثالث، خشية أن يقع في نفس الثالث شيء، أنه يتحدث عنه. وأما إذا وجد الجماعة وتحدث اثنان، فإذا غلب على الظن أن الجماعة مقصودون بالحديث فإن المفسدة واحدة ويشمل ذلك النهي. وهذا كحال مثلا إذا كان مثلا الاثنين يتحدثون عن هؤلاء الجماعة، ومعلوم أن الأمر قد انعقد لأجلهم ونحو ذلك، فإذا تسار الاثنان هنا بالحديث علم أن النهي هنا أو الحديث أو النجوى منصرفة إليهم، فإنه يقال بالكراهة لورود العلة التي جاءت في النهي عن تناجي الاثنين دون الثالث. والشريعة إنما تعلق الأحكام بالأغلب، والأغلب في هذا أن ما يقع في نفس الثالث أغلب بخلاف نفوس الجماعة، فإنهم يتدافعون، كل يظن أنه يتكلم بالآخر، أو يظن أنه يتكلم بأمر يخصه ولا يريد أن ينتشر ذلك الخبر. وهذا محتمل، وهذا الحكم في هذا عام، سواء كانت النجوى لرجلين والثالث امرأة، أو لامرأتين والثالث رجل، أو لرجل وصبي والثالث رجل، لعموم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى حكمة الإسلام ودفع الأسباب الموجبة أو المتسببة بالبغضاء والشحناء والحقد، وحرص الإسلام على تأليف القلوب والسعي إلى تحقيق أسبابها والتواصل بين أهل الإسلام. ولهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخذ بأسبابها وتجنب أسباب القطيعة والحقد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أسباب التباغض، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، يعني لا تأخذوا بأسباب البغضاء والحسد. ولهذا لا حرج على الإنسان في حال الفتية والقول أن يقيس جملة من الأسباب المتسببة بالبغضاء بين الناس، أن يقول بكراهتها لعموم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهل يدخل في ذلك تحدث الاثنين بلغة لا يفهمها الثالث؟ يقال أن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى إذا غلب على نص على فهم الإنسان أن الثالث لا يفهم ذلك تلك اللغة فإنه يقال بالكراهة، وأن ذلك كحال النجوى لاشتراك العلة. وأما إذا غلب على ظنه أنه يفهمها فإذا تحدث بلغة وقدر أن الثالث لا يفهمها فإن الإثم يرفع عن الإنسان ولا يدخل هذا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التناجي الاثنين لورود العلة، وهي عدم معرفة الثالث بالحديث الدائر بينهم. وعدم معرفة الإنسان يكون هذا بلغة لا يفهمها، ويشترك في ذلك حكما أيضا الإشارة إذا تكلم الإنسان بإشارة لا يفهمها الإنسان إذا كان يشاهدها. إذا كان يشاهد تلك الإشارة فإنه يمنع، وأما إذا كان لا يشاهدها فيشير الإنسان بإشارة لا يفهمها والإشارة تلك جائزة ليس فيها خيانة ونحو ذلك، فإنه لا حرج على الإنسان أن يفعلها. وفي هذا أيضا سعي الإنسان إلى كسب مودة الناس وكذلك حبهم وعدم التعرض لأسباب البلاء وكذلك الفرقة بين المسلمين. والخروج من ذلك إذا احتاج الإنسان إلى كلام أن يسر به إلى غيره مع وجود الثالث، إما أن ينتظر الجماعة كما في إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يستأذن الثالث فيقول بيني وبينه كلاما في بيع أو في شراء ونحو ذلك فلتأذن لنا، إما أن يغادرهم أو يأذن لهم بالإصرار، وهذا فيه دفع للمفسدة العارضة في هذا. كذلك أيضا قد يقال أن الشريعة جاءت باستحباب إعلان الكلام وعدم الإصرار، فإن الإصرار بالقول هي مما يدفع الإنسان إلى نزول الكلام وعدم علوه، فإن الإنسان إذا علم أنه لا يسمع أحد ربما ينزل في عبارته ويتجوز في اللفظ الدني بخلاف إذا سمع غيره. ومن تعود أن يسر ويخفض صوته في القول فإنه يتعود أن يجري على لسانه من دني القول مما لم يكن يعتاد، وإذا اعتاد الجار بالقول وإسماع الغير فإنه لا يجري على لسانه في حال حاجته لخفض الصوت إلا الجليل من القول البعيد عن الفحشاء والبغضاء. نعم. وفي نهي في الحديث الآخر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم أو في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الإنسان من مكانه، أولا من آداب المجالس أن الإنسان إذا جلس في مجلس وبعد أن قدم إلى مجلس أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، كذلك أن لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وذلك إذا وجد فرجة بين الصف ومحله أن يقف حيث ينتهي به الصف، فإذا جلس بين اثنين لفرجة ألا يفرق بينهما، وذلك دفعا لمفسدة وهي أنه ربما جلس عند بعضهما للحديث أو لقرب بينهما أو لحاجة يريدان أن يقضياها من صفقة بيع أو نكاح ونحو ذلك، فيفسد الإنسان ما بينهما، فيشرع الإنسان أن يستأذن في ذلك. ويخرج من هذا أن يقيم الإنسان من مقعد قد قعد فيه قبل ذلك ثم عاد إليه والفاصل بينها يسير، فإذا انصرف عن مجلسه ذلك ورجع إليه فإنه أولى به وإن جلس به غيره. وهذا قد جاء فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مقعده وجلس فيه غيره فهو أحق به، يعني أحق به من غيره، وله أن يقوم، وإذا أمره أن يقوم منه وجب عليه أن يقوم من مكانه ذلك لأنه أحق به. ويخرج من هذا الإنسان الذي جلس في هذا الموضع في زمن قد طال كأن يكون قد جلس به بالأمس أو جلس به قبل ساعة ونحو ذلك فإنه ليس بأولى به. وأما الإنسان الذي جلس في موضع في زمن ثم قام في زمن يسير كالذي ينصرف مثلا لزمن يسير لشرب ماء أو قضاء حاجة ونحو ذلك أو لحديث مع رجل ثم عاد إلى مكانه فهو أحق به. وهذا يشمل المساجد ويشمل مجالس الناس على سبيل العموم. والدليل على ذلك ما رواه ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن نافعا سئل قال: ذلك في الجمعة وفي غيرها، قال في الجمعة وفي غيره، يعني في حال اجتماع الناس في المساجد أو في غيرها، فالحكم في ذلك على السواء، أن الإنسان لا يقيم غيره إلا إذا كان قد جلس في ذلك المجلس ثم قام منه ثم رجع إليه في زمن يسير. وفي هذا دلالة بالتضمين أن الإنسان ينهى عن توطين موضع على الدوام ينفصل بينه وبين جلسته الأولى زمن طويل، وينهى عن ذلك. ويستثنى من ذلك حالة، وهي إذا كان الإنسان أولى بهذا المجلس بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يكون الشارع قد خصه بهذا المكان، وذلك في أحوال متعددة، منها إذا وجد الإنسان في منبر الجمعة رجلا قد جلس في موضع خطبته أن يقيمه ويجلس مكانه، كذلك إذا وجد الرجل مكانا هو أولى منه في خلف الإمام، فإنه أولى به كأن يكون من أهل الحلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في صحيح مسلم من حديث ابن البراء عن أبيه أنه قال: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليقرب مني في هذا الموضع أولو الأحلام، يعني البالغين. وإذا جاء الرجل ووجد شابا دونه في هذا الموضع قاصرا في الأهلية من جهة السن والعلم، فإنه أولى به وله أن يقيمه ويجلس مكانه. والدليل في ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه وابن أبي شيبة من حديث قتادة عن قيس بن عبادة أنه قال: كنت في المسجد فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يشق الصفوف ومعه رجل خفيف اللحية، فجذبني فقام مكاني، قال: فوجدت في نفسي، فلما قضيت الصلاة التفت إلي فقال: لا يسوءك ولا تجد في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار والمهاجرون هم أملؤون الناس بهذا. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تقدم في قوله: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، يعني هم أولى الناس في هذا الموضع. فالرجل البالغ العالم العارف الحافظ للقرآن هو أولى في مثل هذا الموضع، فإذا وجد صبيا أو قاصرا من جهة الأهلية العلمية فإنه أولى به منه وله أن يقيمه، وهذا في مثل هذا الموضع. وهل له كذلك أيضا في غيره من المواضع؟ فيقاس عليه حلق العلم، فإذا كان مثلا في حلقة وجد صبيا لا يدرك المعاني نقول أن هذا يقدر بقدره، إلا أنه يخرج عن معنى الصلاة، وذلك أن الصبي يختلف من جهة السن، فإذا كان في سن لا يدرك معه كلام الرجال فإنه له أن يقيمه من هذا الموضع، وأما إذا كان صبيا وهو دون البلوغ ولكنه يفهم فإنه ليس له أن يقيمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالصلوات ولم يقيده بغيره. وينبغي للإنسان أن يبكر للصلاة حتى يحظى بالمكان خلف الإمام. والإنسان في المجالس في حكم صاحب المجلس. ويستحب للإنسان ألا يقيم القعود من مجلسه إذا أتوه الضيوف ولو طال بهم الزمن إلا بعد تلميحه، وإذا لم ينفع معهم التلميح فإنه يقول قوموا. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي مجلز عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه قال: لما كان في زواج النبي عليه الصلاة والسلام ووجد الناس قعودا وجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل على زوجته عليه الصلاة والسلام، فتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام للقيام يريدهم أن يقوموا فلم يقوموا، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فقاموا جميعا إلا ثلاثة، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قوم. وفي إشارة جملة من المسائل، منها أن الإنسان يفهم من صاحب المنزل الإشارة، كذلك صاحب المنزل لا يقيم الضيوف إلا بالحركة ابتداء، فيتهيأ للقيوم للقيام حتى يفهموا. وهذا من علو أدبه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لم يقل لهم قوموا، وإنما تهيأ للقيام وأخذ ينظر إليهم، ولما لم يقوموا خرج ثم رجع، ثم بعد ذلك أذن لهم عليه الصلاة والسلام بالقيام. وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا جلس في مجلس من ينشغل عادة من أهل السيادة والرفعة ونحو ذلك أن يحتاط في جلوسه وأن يقتصد كذلك، وألا يجلس وأن يرقب حال الإنسان صاحب الدار أو صاحب المجلس في حركته ونحو ذلك، فإن كان يتهيأ أو يتحفز لقيام وانصراف ونحو ذلك فإن فإن هذا هو الأليق، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أصحابه، وكذلك أيضا أصحابه كانوا يتعاملون معه. وكذلك فإن الإنسان إذا وجد الناس جالسين فإنه يسلم عليهم ويجلس، ولا يشرع للإنسان أن يحب أن يقوم له الناس ويمتثلوا قياما، فإن هذا من المنهي عنه إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الرجل قائما هو في نفسه. والحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، قال غير واحد من العلماء وهو قاعد، يعني أن يكون الرجل قاعدا ويقوم الناس له. وأما إذا قام هو وأحب أن يقوم غيره فإن هذا لا يدخل في النهي، إلا أن الأولى ألا يقام إلا لعظيم كحال النبي عليه الصلاة والسلام وحال ولاة الأمر من العلماء وأهل السلطان الذين لهم حظوة ونحو ذلك، كذلك أيضا الوالد الوالدة ونحو ذلك. وأما في حال سواد الناس واجتماعاتهم فالأولى ألا يقوم الإنسان وأن يسلم الإنسان على غيره، ولا حرج عليه أن يصافحه وهو جالس، وإن قام فهو حسن، إلا أنه لا يكلفه ولا يشق عليه في ذلك. كفاية في سؤال. نعم، هنا يقول في تشميت العاطس في الثالثة هل يقال له شفاك الله؟ قد جاء في الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس فشمته، وإذا عطس أخرى فهو مزكوم. جاء مرة، وهذا الذي عليه أكثر الروايات، جاء في بعض الروايات مرتين وجاء في بعضها ثلاثا. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أكثر ما جاء في هذا التشميت العاطس ثلاثا، وما زاد فيقال له أنت مزكوم أو يدعى له بالشفاء ولا يشمت. نعم لا يشمته اتباعا للسنة. نعم لا بس، لكن لا يكون ديدا، يعني مثلا يدخل مدرس، جاء المدير يقول قوموا المدير، كقول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم، لا حرج في ذلك من باب تعظيم العلم والأدب، لكن أن يقول للتلاميذ كل مرة أدخل الباب ويكون مثلا الحصة ستة، كل مرة يدخل المعلم يقوم الطلاب، هذا يكره. نعم لا، خلاف السنة. نعم، النبي يقول لليهود: يهديكم الله ويصلح بالكم، الدعاء لهم بالهداية وصلاح البال بعد الهداية وتعقبها، وهي عدم ضيق النفس بالحق. نعم لا أصل له. يقول: التعوذ بعد العطاس ثلاثا لا أصل له. نعم كيف؟ لا، يبين له، يقول: هنا الصبي إذا أقيم من روضة المسجد، مع أنه جاء مبكر، وفي هذا ترغيب له في إقامة ربما شيء في نفسه، نقول أنه ينبهه كما نبه أبي بن كعب فقال: لا يسوءك. وهذا من تطيب النفس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، في هذا ربط له وتعليم له بالحكم الشرعي، وكذلك تطيب لخاطري أني لم أقيمك من هذا المكان تنقصا لقدرك، ولكن هذه هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم بالمبادرة، وليس فيه دلالة صريحة في قوله عليه الصلاة والسلام: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، ليس فيه دلالة صريحة بإقامة الصبي، لكن لما ثبت عن أبي بن كعب، أبي بن كعب من أئمة القراء ومن المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام في مدارسة القرآن، وإمام الصحابة في خلافة عمر، ومن أعلم الناس عادة في أمثال هذه المسائل، يبعد أن يصنع شيئا إلا وهو قد فهم من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفهم. لا نقول أنه الدلالة قطعية في ذلك، لكن هي راجحة على عدم إقامة الصبي. يقول: قاعدة الأوامر في الآداب هل هي مضطردة أنها على الاستحباب؟ نقول: شبه مضطردة، شبه مضطردة، وهي قول الأئمة الأربعة في كثير من المسائل، ونص عليها الشافعي رحمة الله في كتاب الأم، في قوله في آخر كتاب الأم، قال: باب النهي للأدب، وأورد فيه جملة المسائل. وكذلك النووي عليه رحمة الله، وهذا ظاهر في كثير من ترجيحات الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة في كثير من المسائل المتعلقة بالنهي للأدب خلافا للظاهرية. نقول أن الأصل في النهي للأدب إلا لقرينة. ولهذا مثلا إذا جاء في القرينة مثلا وصف الشيطان أن هذا من فعل الشيطان ونحو ذلك، قد يقال بأن هذا قرينة من قرائن أن يكون النهي للتحريم. نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة عند حديث أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، قال: لما صلى أبو بكر بالصحابة عليه رضوان الله تعالى لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وكبر الصحابة، فالتفت أبو بكر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هكذا أي مكانك. ثم رجع أبو بكر الصديق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادا على مطعن الرافضة في أبي بكر أنه لماذا يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أن أبا بكر يعلم أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا للأدب، من باب الأدب، ليس من باب التأكيد والإلزام. وأعلم الناس بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وإشارته وأبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، فلما كان الأدب يقال أن هذا ليس على الإجاب، كذلك يكون النهي ليس على التحريم وإنما للكراهة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.